الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد ذكر الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العاصي ابن وائل السلمي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، فتحدث معه وأناس من صناديد قريش في المسجد، فلما دخل العاصي عليهم قالوا له: من ذا الذي كنت تتحدث معه؟ فقال: ذلك الأبتر، يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد توفي له قبل ذلك ابنه عبد الله بعد أن مات ابنه القاسم، فانقطع بذلك فيما يرون ولده من الذكور، وكانوا يصفون من ليس له ابن بالأبتر، المقطوع الذي ليس له أثر ولا ولد يذكر به من بعده. فأنزل الله تعالى سورة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك، إن مبغضك، إن معاديك، إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر وليس أنت، المقطوع من الخير والمقطوع من العمل الصالح والمقطوع من الذكر الصالح والمقطوع من كل شيء. الكوثر في لغة العرب وصف يدل على المبالغة في الكثرة، اسم في اللغة للخير الكثير. لو رجعت إلى أصل الكلمة في اللغة، اسم للخير الكثير، فهو وصف يدل على المبالغة في الكثرة حتى يوصف به الرجال. يكون في ثقافتنا كلمة كوثر عند العرب خاصة غالبا ما تطلق على النساء، اللي عنده بنت بيسميها كوثر، ما حد بيسمي ابنه كوثر، وهذا معنى ليس بصحيح في باب اللغة. لقد ورد وصف كثير من الرجال في لغة العرب بأنهم كوثر، يعني عندهم خير كثير وفضل جزيل عميم. الكميت يقول في مدح عبد الملك ابن مروان: وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العقايل كوثر، كان أبوك كوثر، يعني صاحب خير كثير وصاحب فضل جزيل. ويعني لبيد أيضا يقول في شعر له: وصاحب ملحوب فجعنا بفقده، وعند الرداع بيت آخر كوثر، آخر إنسان مليء بالخير وعنده خير كثير وفضل جزيل. ففي باب اللغة كلمة كوثر إنما تدل على الخير الكثير والفضل الجزيل والعميم. أما في الاصطلاح الشرعي فيما استعملتها الشريعة المطهرة، استعملتها في معنيين: معنى الأول نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد بقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. أعطاه الله نهرا في الجنة. لقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم غفى إغفاء، ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. في حديث ابن عمر: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، ومجراه على الدر والياقوت. المعنى الثاني للكوثر الحوض. الكوثر نهر في الجنة، أما الحوض مجمع ماء يكون في أرض المحشر قبل دخول الناس الجنة وهم لا يزالون في ساحة الحساب. حوض يوضع في أرض المحشر يوم القيامة، ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض يستمد ماءه من الكوثر، يشخب فيه ميزابان من الكوثر، فهو حوض بجوار الجنة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، يصب فيه ميزابان من الجنة. ولهذا قال حوض الكوثر، لأن مصدر مائه منين؟ مصدر مائه من الكوثر، من النهر الذي في الجنة. ومن الأدلة على هذا ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي ذر: إن الحوض يشخب، يعني يصب فيه ميزابان من الجنة. إن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة. سؤال: هل الحوض، هل الكوثر أو الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر أن الكوثر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يذكر في حديث نعرفه أن نبي من الأنبياء أعطي ما أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام من الكوثر، فالظاهر أنه خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحوض فقد ورد فيه في الباب حديث، اختلف أهل العلم بالحديث في تصحيحه وفي تضعيفه، والحديث هذا يعني يقول: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم. فإن صح هذا الحديث يكون لكل نبي حوض ترد عليه أمته، وهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإن نبينا لا يرجو أن يكون أكثر الأنبياء واردة، فأمته أكثر من يردون على حوضه يوم القيامة. إذا لم يصح يبقى الحوض أيضا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الكوثر خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد ورد في صفات الحوض وفي صفات الكوثر أحاديث جميلة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول فيما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه يقول: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. نعم. فضرب الملك بيده فإذا طينته مسك أزفر. وفي حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري على ظهر الأرض، حافتاه قباب اللؤلؤ ليس مسقوفا، فضربت بيدي إلى تربته فإذا تربته مسك أذفر وحصباؤه اللؤلؤ. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الإبل. فقال عمر: إن تلك لطير ناعمة. طير في المكان ده ما أنعمها وما أنعم حياتها وما أرغد عيشها. فقال: أكلتها أنعم منها يا عمر. الذين يأكلون منها أنعم منها، أكلتها أنعم منها يا عمر، أيضا صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. أما الحوض وعن صفاته ففي حديث صحيح البخاري ومسلم نعم يروياني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني مربع كل أضلاعه متساوية، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه عدد نجوم السماء أو كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. عند مسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، أو قال أكثر من عدد نجوم السماء. في حديث ثوبان في وصفه: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت أي يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق والآخر من ورق. بالمناسبة أحاديث الحوض رواها أكثر من 50 صحابي ذكرهم الحافظ ابن حجر بأسمائهم في فتح الباري في الجزء 11. فأحاديث الحوض لا شك في تواترها عند أهل العلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواها أكثر من 50 صحابيا. لكن بقيت كلمة نختم بها هذه الخاطرة: ليس كل من انتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني ينال شرف الشرب من حوضه الشريف. استمعوا إلى حديث أبي هريرة، خرجه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في أقدامه، فإذا اختلطت خيول عندها غرة وتحجيل في جبهتها بياض وفي أرجلها بياض، لا تختلط أبدا. عندما تختلط مع خيول سوداء، السواد الخالص. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم، يعني أنا سابقهم، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. في حديث آخر نعم عند البخاري ومسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يضم أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم، ثم يحال بيني وبينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ماذا عملوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. رواية أخرى: والذي نفسي بيده لأزودن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض، فأهل العلم يقولون إن كل من ارتد عن دين الله أو أحدث في دين الله البدع المغلظة كبدع الخوارج والروافض وأهل الاعتزال أو الظلام وأصحاب الجور في حكمهم وما ولوا، ده كلام القرطبي رحمه الله، يقول وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحقائق وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع، فهؤلاء يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما تزاد غرائب الإبل. إن مجرد تصور هذا عذاب، فكيف بمعاينته؟ إن هؤلاء يزادون عن حوضه أحوج ما يكونون إلى قطرة ماء في وقت تدنو فيه الشمس من الرؤوس ويأخذ الضيق بمجامع النفوس. فعندما يزادون عن حوضه في هذه اللحظات، فأي عذاب وأي شقاوة وأي خزي يعدل هذا العذاب والخزي والشقاوة؟ ثم يزادون ألما وحسرة وندامة بما يدعو به النبي عليهم سحقا سحقا لمن بدل وغير بعدي، فيزدرون بهذا نكالا فوق نكال وعذابا فوق عذاب. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يردون حوض نبيه يوم القيامة فيشربون شربة هنيئة لا يضمؤون بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.